الوجه الأول يبدأ حالا. جبير بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال أبو بكر وعمر. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم. إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر؟ قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل. ثم أجاب أبو محمد ابن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم، وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل على الموسم؟ قال ابن عباس: قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة، ومن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق. ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنها معاوية. ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. قلت: حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن. وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد إلا وقد علمها؟ أما أنا فأفعلها. وذكر علي بن عبد العزيز البغوي: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج. فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال، وبه وبأصحابه الحاجة إليه، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذ. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية، فلم ينه عنها. وقد علم أنها تصبغ بالبول. وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا. وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة. والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنهما. وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: أجرك على قدر نصبك. فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها، واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال، فهو أفضل من غيره. قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتين في غيرهما من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد ابن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر. قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا. وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما. ولا خلاف أن الوطأ مباح قبل الإحرام بطرفة عين، والله أعلم. فصل: وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما. الطريقة الأولى قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. وهاتان الطريقتان باطلتان. أما الأولى فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فصل. وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج، فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات. الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل، فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر ألا يعلموا جوازها بالفسخ. الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره. الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالف هدينا هدي المشركين فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس. وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك، وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له. والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين، فالأمور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين، مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به؟ أو يقال: من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. وفي لفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. فذكر الحديث وفيه: فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد. وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج. وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين: أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد، وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل للأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لم اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج، ولأنهم قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولا أجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت. ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة، فقال: بل لأبد الأبد. فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص. الثاني قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحج، وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله، فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج، فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه. وفي قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال، بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص، وبالله التوفيق. السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. السابع: أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه 3 أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة، اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوهم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن: أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة. فإن قيل: لم يكن الفسق حين أمرهم به حراما، قيل: فهو إذن إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب؟ فهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع: أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي، ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ الحادي عشر: أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك، ولما كان أفضل كان مستحبا. وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه: أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزمه. الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. الثالث أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء. وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده، فإن التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. وعلى هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله سبحانه لنبيه. فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضعها، فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. انتهى الوجه الأول.